اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح، يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اجعلنا من المستغفرين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأزواجنا وذرياتنا من النار، وإخواننا وأخواتنا من النار، يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا كريم يا منان، اللهم يا رؤوف يا ودود، اللهم يا رحمن الدنيا ورحيمهما، يا من رحمتك وسعت كل شيء، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأزواجنا وذرياتنا من النار وإخواننا وأخواتنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك ندعوه وننطرح بين يديه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من العجب، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.